وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ابتداء هذا ثلث ما تقدم في رد إبطال المبطلين فيما يتعلق بصفات الله تعالى، وهو يتكلم عن الجهمية الذين ينفون ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أسمائه وصفاته، والانحراف في هذا الباب على درجات علاها نفي الأسماء والصفات، ويليه نفي الصفات دون الأسماء، ثم يليه نفي بعض الصفات وإثبات بعضها، والاستقامة في ذلك كله هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالبحث والحديث عن الفرقة الغالية التي نفت أسماء الله تعالى ونفت صفاته. ابتدأ المقطع الذي نقرأه اليوم بمقالة أبي بكر العياش، حيث قال إن قيل له إن بالمسجد قوما يجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة، يعني فكيف يمكنون وكيف لا ينزل الله تعالى بهم العقوبة وما أشبه ذلك من الاعتراض على مثل هذه الصورة مع تأخر العقوبة. فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، أي كل من عرض بضاعة أو قولا فسيجد له تابعا. هذا ملخص الكلمة، سواء كان في مسجد أو في شيء مؤلف أو كان ذلك في وسيلة من وسائل الاتصال المعاصر من خلال التلفاز أو المذياع أو من خلال الكتابات التي يكتبها الناس في وسائل الاتصال الحديث، كل ذلك يدخل في أن كل صاحب الفكرة سيجد له من يتبعه عليها. وهذا لا يعني أن وجود الأتباع، وهذا لا يلزم، أي وجود الأتباع على الفكرة لا يلزم من صحتها، فتم من فكرة رديئة يتبعها أناس كثيرون، فوجود الأتباع ليس دليلا على صحة الفكرة. من جلس إلى الناس جلس الناس إليه، الفارق هو في النهايات، الفارق هو في النهايات، البدعة تموت وتضمحل والحق يبقى ويظهر. والله تعالى يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولهذا مهما انتشر الباطل وفشى وظهر، ينبغي أن يكون المؤمن على يقين أنه إلى زوال، مهما كان مدعوما بالقوة والمال والإعلام وسائر وسائل الظهور، إلا أن الباطل ما أسرع ما يذوب وما أقرب ما يزول، فهو زاهق، كما قال تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم بعد ذلك عاد إلى ذكر ما يلزم على قول الجهمية الذين ينفون أسماء الله تعالى وصفاته، وأن من لازم هذه المقالة موافقة فرعون الذي نفى علو الله عز وجل ونفى إلهيته وربوبيته، ولذلك قال: وهؤلاء المشبهون لفرعون الجهمية نفاة الصفات الذين وافقوا، وهؤلاء المشبهون لفرعون الجهمية نفاة الصفات الذين وافقوا فرعون في جحده، وقالوا إنه ليس فوق السماوات، وإن الله لم يكلم موسى تكليما، وإلى ما يقولونه من كلام يعود كله إلى نفي ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه. فهم يصفون الله تعالى بالنفي ولا يثبتون له وصفا ما عدا وصف الوجود، وما عداه فإنه منفي. قال رحمه الله: كما قال فرعون، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يقول المؤلف: وكان فرعون جاحدا للرب، حيث قال ما علمت لكم من إله غيري، وقالت الآية الأخرى أنا ربكم الأعلى. فلولا أن موسى أخبره أنه فوق العالم، يعني أن ربه الذي يعبده والذي أرسله والذي بعثه فوق العالم، لما قال فأطلع إلى إله موسى. وهناك احتمال أن يكون فرعون طلب ذلك بمقتضى الفطرة، فإن الفطر مجبولة على طلب الإله في العلو، فما قال قائل قط يا الله إلا وجد من قلبه توجها إلى العلو ضرورة لا يختلف فيها قريب ولا بعيد، لا ذكر ولا أنثى، لا مسلم ولا غير مسلم، لا صغير ولا كبير، لا متعلم ولا جاهل، هذه ضرورة. حتى الحيوان كما جاء في قصة النملة التي لقيها سليمان قد رفعت يديها تدعو الله عز وجل، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. هذا مما فطر الله تعالى عليه القلوب. فإما أن يكون موسى قد أخبره بأن إلهه وربه الذي يعبد فوق السماوات، وإما أن يكون قد طلبه بمقتضى الفطرة التي جبر الله تعالى القلوب عليها. ومعلوم أن العلو ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، فاجتمعت فيه الأدلة الخمسة التي تثبت بها الأحكام، فكلها قد ثبتت بهذه أو هذا العلو الله تعالى على خلقه ثبت من كل هذه الأوجه وهذه الأدلة. ثم استدل بقصة المعراج على علو الله عز وجل، ووجه الدلالة واضح، فإنه كلما نزل إلى موسى أمره بالرجوع إلى ربه الذي في العلو جل في علاه ليراجعه في أمر الصلاة. نعم. وفي كلام الأشعري رحمه الله بيان المنهج الذي ينبغي أن يحتذى فيما يتعلق بباب العقائد وفي أصول الديانة، وأن المرجع في ذلك إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين. قال قلنا الذي نقول به وديننا الذي ندين الله به أو ندين به التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، ونحن بذلك معتصمون. ثم خص من الأئمة والأعلام الإمام أحمد رحمه الله فذكره وأثنى عليه، ذاك أن الإمام أحمد كتب الله تعالى في ثباته في مسألة خلق القرآن ما أبطل بدعة الجهمية الذين امتحنوا المسلمين وعذبهم غاية الأذى في قضية خلق القرآن، حيث امتحنوا العلماء والقضاة وعموم المسلمين في هذه القضية، فثبت الله تعالى الدين بالإمام أحمد رحمه الله كما قال جماعة من أهل العلم، رد الله ثبت الله الأمة بأبي بكر في الردة وبأحمد في الفتنة. بعد ذلك قال رحمه الله والمقصود هنا، والمقصود هنا أن المعطلة نفاة الصفات أو نفاة بعضها لا يعتمدون في ذلك على ما جاء به الرسول، إذ كان ما جاء به الرسول إنما يتضمن الإثبات للنفي، لكن يعتمدون في ذلك على ما يظنونه أدلة عقلية ويعارضون بذلك ما جاء به الرسول. وحقيقة قولهم أن الرسول لم يذكر في ذلك ما يرجع إليه لا من سمع ولا عقل، فلم يخبر بذلك خبرا بين به الحق على زعمهم، ولا ذكر أدلة عقلية تبين الصواب في ذلك على زعمهم، بخلاف غير هذا فإنهم معترفون بأن الرسول ذكر في القرآن أدلة عقلية على ثبوت الرب وعلى صدق الرسول. وقد يقولون أيضا إنه أخبر بالمعاد، لكن نفوا الصفات لما رأوا أن ما ذكروه من النفس لم يذكره الرسول فلم يخبر به ولا ذكر دليلا عقليا عليه، بل إنما ذكر الإثبات وليس هو في نفس الأمر حقا. فأحوج الناس إلى التأويل أو التفويض، فلما نسبوا ما جاء به الرسول إلى أنه ليس فيه لا دليل سمعي ولا عقلي، لا خبر يبين الحق ولا دليل يدل عليه، عاقبهم الله بجنس ذنوبهم، فكان ما يقولونه في هذا الباب خارجا عن العقل والسمع، مع دعواهم أنه من العقليات البرهانية. فإذا اختبره العارف وجده من الشبهات الشيطانية من جنس شبهات أهل السفسطة والإلحاد الذين يقدحون في العقليات والسمعيات. وأما السمع فخلافهم له ظاهر لكل أحد، وإنما يظن من يعظمهم ويتبعهم أنهم أحكم العقليات، فإذا حقق الأمر وجدهم كما قال أهل النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وكما قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعدها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب، هذا المقطع من كلام المؤلف في بيان ما تورط فيه المعطلة لصفات الله عز وجل. وصفات الله عز وجل جمع الرسل جاءت بالتعريف بالله عز وجل، والتعريف بالله عز وجل ببيان أسمائه وبيان صفاته وبيان أفعاله، هذه قضية كبرى جاءت الرسل بتقريرها وبيانها، وهو تعريف الخلق ربهم الذي يعبدون، إلههم الذي له يصلون ويسجدون. هؤلاء جاءوا المعطلة وأفسدوا هذا بزعم أن الرسل ما تكلمت في هذا الباب، وأن هذا الباب إنما يتوصل إليه من قبل العقل، مع أنه غيب لا يمكن أن تدركه العقول على وجه الكمال، تدرك إجمالات لكن التفصيل لا يمكن أن يدرك إلا من قبل الرسل. هؤلاء جاءوا ونفوا ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وما أخبر به رسوله عنه، وقالوا إن الرسول لم يأتي في هذا الباب بسمع، يعني ما جاء بنقل يفصل فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، ولا جاء بأدلة عقلية تبين ما لله من الكمالات، فعاقبهم الله بجنس ما عصوه فيه، كما تقدم قبل قليل أو في الدرس السابق كلمته رحمه الله، حيث قال، وهذه قاعدة، يقول: فمن خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه. هم ادعوا أن الرسل إيش؟ لم يأتوا بعقليات ولا بسمعيات في إثبات الكمال لله عز وجل، فعاقبهم الله بسلب عقولهم ونفي ومنعهم من السمع الذي يهتدون به، فلا عندهم سمع، يعني لا عندهم سمع بمعنى ليس عندهم نقل صحيح عن الرسل فيما يزعمون، ولا عندهم أدلة عقلية مستقيمة، بل هي مضطربة مختلفة، كما قال كبراؤهم لما انتهى بهم المطاف وجالوا في طرق الكلام وطرق من يزعم العقليات، فلم يجدوا شيئا ولم يجدوا إلا حيرة، وعادوا إلى ما انتهوا إليه. هذا التقرير من كلام المؤلف رحمه الله هو بيان لتلك القاعدة، إن كل من خالف الرسل بذنب فإن الله تعالى من حكمته ورحمته أن يعاقبه بجنس ذنبه، بجنس ذنبه. ثم قالوا: أما السمع فخلاف، بيّن كيف أنه لا عندهم سمع ولا عقل، قال: فأما سمعهم فخلافهم له ظاهر، وأما العقل فأيضا ليس لا عندهم عقليات مستقرة، بل أحدهم يقول العقل يدل على كذا، ويقول هو نفسه في نفس الكتاب أو في كتاب آخر يقول العقل يمنع هذا، من ليس من اثنين، ليس من شخصين، إلا إنما من شخص واحد، وليس في مؤلفين، إنما في مؤلف واحد، تجده يقول والعقل ينفي هذا، ثم بعد برهة يقول والعقل يثبت هذا، وما ذاك إلا أنهم أعرضوا عن الكتاب فأعمى الله بصائرهم كما قال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله أن ينير قلوبنا بالمعارف الصحيحة والعلوم السليمة ويرزقنا تعليم الكتاب والسنة وقصي ما كان عليه سلف الأمة. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.